أيها الأحبة، هذا هو الشريط 29 من تفسير سورة المائدة. ومن فوائد الآية الكريمة دفع توهم العوام من أن كفارة اليمين صيام 3 أيام، ولهذا تجد بعضهم يقول أنا ما بصوم 3 أيام، فيمنعه صيام 3 أيام من الحنث، فيقال الأصل أن الواجب إطعام 10 مساكين. طيب، لو قال قائل هل يجوز أن نلزم الغني بصيام 3 أيام لأنها أشق عليه من إطعام 10 مساكين؟ لا يجوز هذا. ولذلك غلط بعض العلماء الذين أوجبوا على أحد الملوك في كفارة الظهار، أوجبوا عليه أن يصوم 2 شهر متتابعين، وقالوا إن هذا أشق عليه من أن يعتق رقبة، لأنه سلطان أمير يستطيع يعتق 10 رقاب، لكن صيام 2 شهر متتابعين أشق عليه. فيقال هذا غلط، لأن هذا مخالف للنص، والله سبحانه وتعالى يحب أن يعتق العبد، أن تعتق العبيد، فليتبع ما فرضه الله عز وجل. ومن فوائد الآية الكريمة أنه أن المشروع احترام اليمين وحفظها، وهو كذلك، ولكن جاءت السنة بالتفصيل في هذا، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إني والله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. وعلى هذا فنقول الحنث في اليمين ينقسم إلى أقسام: تارة يجب الحنث، وتارة يحرم الحنث، وتارة يسن، وتارة يكره. فإذا حلف الإنسان على أن لا يصلي مع الجماعة فالحنث واجب، حلف أن لا يصلي مع الجماعة الحنث واجب، يعني يجب أن يصلي ويكفر. وإذا حلف شقي أن يشرب الخمر إيش؟ الحنث واجب. حلف أن يشرب الخمر نقول يجب عليك ألا تشرب وتكفر عن يمينك، لكن الفرق بينه وبين الأول أن ذاك في ترك الواجب وهذا في فعل المحرم. طيب، وإذا حلف ألا يزور قريبة، وصلة الرحم واجب، فما حكم الحنث؟ واجب، يجب أن يزور قريبه ويكفر عن يمينه. طيب، وإذا حلف على ترك، نعم، على فعل محرم، الحنث واجب. مثاله: نعم، حلف أن يشرب الخمر، نقول الحنث واجب، يعني لا تشرب الخمر وكفر. وإن حلف ألا يشرب الخمر فالحنث حرام، لأنه لو شرب الخمر لكان فعل محرم. طيب، لو حلف شخص أن لا يأكل بصلا، فالحنث مكروه. لماذا؟ لأن أكل البصل مكروه لمن أراد أن يصلي. وإذا حلف أن لا يصلي راتبة الفجر فالحنث مستحب، نقول صل وكفر. القاعدة إذن أنه يسن الحنث في اليمين إذا كان خيرا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يجب الحنث وقد يحرم، والأصل أن الحنث جائز ولكن عدم الحنث أولى لقوله واحفظوا أيمانكم. من فوائد الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى بيّن لعباده من آياته كل ما يحتاجون إليه لقوله كذلك يبين الله لكم آياته. ومن فوائده من فوائدها أنه يجب علينا شكر الله تعالى على بيان الآيات لقوله لعلكم تشكرون. ومن فوائدها محبة الله تعالى للشكر حيث بيّن الآيات من أجل الشكر. ومن فوائد الآيات الكريمة أن العلم من نعم الله التي يجب علينا شكرها، لأن بيان الآيات به يعلم الإنسان آيات الله، فإذا كان الله يبينها لنشكره عليها دل ذلك على أن العلم بالشريعة وبآيات الله نعمة يجب على الإنسان أن يشكرها لقول الله تعالى لعلكم تشكرون. ومن فوائدها تعليل أحكام الله عز وجل وأنها مقرونة بالحكمة، لأن لعلكم تشكرون للتعليل، والتعليل يفيد الحكمة. فجميع أفعال الله وأحكام الله كلها لحكمة، لكن منها ما يعلم ومنها ما لا يعلم. ثم قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. هذه الآية جمعت بين خبر وطلب. الخبر قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان، والطلب قوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. في هذه الآية يبدأ الله تعالى الخطاب يا أيها الذين آمنوا، وقد تكرر هذا الخطاب، وبينا أن بدء الكلام بالخطاب يدل على أهميته والعناية به. ثم بدءه بهذا الوصف يا أيها الذين آمنوا يدل على أن العمل به تصديقا أو امتثالا من مقتضيات الإيمان. كذلك أيضا يدل على أن مخالفته أو الشك فيه أو تكذيبه مناف للإيمان إما لأصله أو لكماله. وثالثا أن في هذا إغراء للمخاطب، كأنه يقول إن كنت مؤمنا فاستمع وامتثل. وقولوا يا أيها الذين آمنوا أطلق الله عز وجل الإيمان ولم يذكر ما يؤمن به، لأن ذلك معلوم. وقد سأل جبريل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنه أي عن الإيمان، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. إنما الخمر، إنما أداة حصر، والحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، هذا هو الأصل. وقد يراد به تحقيق الحكم في المذكور ولا يلزم أن ينفى عما سواه، كما سيتبين شرح التفسير. إنما الخمر، الخمر قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إنه المسكر، المسكر هذا هو الخمر، كل ما أسكر فهو خمر، ولا نقول كل ما أذهب العقل فهو خمر أو كل ما أذهب الإحساس فهو خمر، بل نقول الخمر ما أسكر ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب لأن الذين يشربون الخمر يجدون راحة ونشوة وطربا. وعلى هذا فالبنج ليس بخمر، لأنه وإن كان يفقد الإحساس لكنه لا يجد الإنسان فيه النشوة والطرب، ومع ذلك لا يستعمل البنج إلا للحاجة والضرورة. الميسر هو أخذ المال على وجه المغالبة، أخذ المال على وجه المغالبة، وسمي ميسرا لتيسر الحصول عليه. مثاله المراهنة والقمار مثل أن يقول سنعمل عمل سويا ونجعل العوض مثلا 10,000 ريال، نجعل 10,000 ريال، فمن غلب أخذ 10 ومن غلب أخذت منه 10. إذن المسألة الآن غرر، غرر وجهالة، فيسمى هذا ميسر لما فيه من المغامرة والغرر والمخاطرة. وقد كان هذا معروفا عند العرب وكذلك في أول الإسلام، ولكنه الحمد لله حرم. الأنصاب، الأنصاب هي ما ينصب ليعبد من دون الله، والأزلام هي ما يستقسم به، أن يطلب به الإنسان ما قسم له، وكانوا يستعملون هذا في الجاهلية، يضعون أقتاحا فيها افعل ولا تفعل، والقدح الثالث ليس فيه شيء، ثم يخلطونها جميعا ويقول يقول القائل خذ منها بدون أن تعلم، تجعل في كيس أو نحو، ثم يقال أدخل يدك وأخرج قدحا، إن خرج افعل فعل، إن خرج لا تفعل لم يفعل، إن خرج المهمل أعاد مرة أخرى. هذا العمل كانوا يستعملونه في الجاهلية، وهو مبني على أوهام لا حقيقة له، ولذلك حرمه الله عز وجل. وقوله رجس من عمل الشيطان، الرجس النجس، لكن يكون الرجس نجسا حسيا، نعم، ويكون معنويا. قال الله تبارك وتعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت، وقال اجتنبوا الرجس من الأوثان. الرجس هنا حسي ولا معنوي؟ هذا معنوي، وقد يكون حسيا، أي نجس النجاسة حسية، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذه الآية من أي رجسين، الحسي أو المعنوي؟ المعنوي. الصواب أنها من الرجس الحسي، نعم، الصواب أنها من الرجس المعنوي، لأنه وصف بقوله من عمل الشيطان، رجس من عمل الشيطان، فقوله من عمل الشيطان صفة لرجس وليست خبرا ثانيا، لأننا إذا جعلناها خبرا ثانيا صار المعنى أن هذه الأربعة، الخمر والميسر والأنصاب والزام، رجس، وأنها من عمل الشيطان. وإذا جعلناها وسطا لرجس صار المعنى أنه رجس عملي وليس رجسا حسيا، وهذا هو الصواب. في أسئلة ولا؟ نعم شيخ، أن العشرة مساكين، المساكين يعني أطعام عشرة مساكين، لو أنهم فيهم يعني لو أنهم إيش؟ تسعة. نعم وفيهم مرضعة. ها؟ مرضعة تسعة وفيهم مرضعة رضيع. رضيع نعم. فهل نعطيهم أحساب عشر على أن هذه المرأة الطفل هذا نطعمها مرتين؟ نعم. يعني يسأل يقول إذا كان تسعة فقراء أحدهم امرأة ترضع فهل يكفي أن نطعمها مرتين؟ الجواب لا، لا بد من إطعام عشرة مساكين يتغذون بالطعام لا باللبن. شيخ بارك الله، لو وجدنا فقيرا وهو يعول عائلة من تسعة، إيش؟ فقيرا وهو يعول عائلة من تسعة هو العاشر. نعم. لكنهم ليسوا معه في البلد، هل نعطيه؟ نعم، إذا علمنا أنه سيؤديها لهم، إذا علمنا أنه سيؤديها لهم، أما إذا لم نعلم فلا. هو يعود قد يبيع مثلا يروح فلوسه. لا ما أجوز، لازم من إطعام عشرة. نعم. إيش؟ في إيش؟ نعم. لم نصل إليه بعد. نعم يا سليم. خص الله الآية للمؤمنين دون الكافرين يا شيخ، عدم العناية فيهم للكفار، ولا أنه لا بأس أن يشركونه؟ أي هذه ما لم تأتي بعد. نعم. أحسن الله إليك، إذا هل العقل اليمين إذا دفع إليه موقف معين غضب أو نحو؟ كيف؟ الذي ينعقد اليمين يدفع إليه موقف غضب أو غيظ أو نعم، يعني إذا صدر اليمين عن غضب هل ينعقد أو لا ينعقد؟ هذه مسألة لابد أن تأخذوا بها قاعدة، كل قول يكون عن غضب لا يملك فيه الإنسان نفسه فلا عبرة به، كل قول يكون عن غضب شديد لا يملك فيه الإنسان نفسه فإنه لا عبرة به، فلو طلق في غضب شديد لم تطلق امرأته، ولو أقسم في غضب شديد لم ينعقد اليمين، ولو ظاهر من امرأته في غضب شديد لم يكن ظهارا، وهذه قاعدة ثابتة. نعم. مش صالح. نعم. هل يشترط الكسوة التمليك؟ هل يشترط ايش؟ التمليك. التمليك؟ اي نعم. تغير الثوب وتاخذه على العصر. طيب شيخ، قلنا الاطعام ما يشترط التمليك. اي لا، الاطعام ينتفع به مره واحده وينتهي. نعم. الله شيخ، ايش؟ أي نعم، عند كلام الفقهاء يقول لا بأس، لا بأس أن يعطيه رزا نيا، لكن يحسن أن يكون معه شيء يؤدمه. نعم. نعم. إيش؟ أقول لحم شيء يعني. أي لحم. اللبن والحليب لا ليس طعام. نعم. ارفع صوتك. لا لا، اليمين الغموس لا تكون على شيء ماضي، كل شيء ماضي، كل يمين على شيء ماضي ما في كفارة. آدم ينت أحسنت، هذه نسيها أن ننبه عليها. الرقبة هنا مطلقة، تحرير الرقبة، فهل يصح اعتاق الكافر؟ يرى بعض أهل العلم أنه يصح، لأننا نطلق ما أطلقه الله ونقيد ما قيده الله، والرقبة وردت مطلقة هنا في كفارة اليمين، وردت مطلقة في كفارة الظهار. وردت مطلقة في كفارة الجماع في رمضان، ووردت مقيدة في كفارة القتل. فمن العلماء من قال يجب علينا أن نقي النصوص كلها على ما هي عليه، فيشترط الإيمان في كفارة القتل ولا يشترط في كفارة اليمين وكفارة الظهار وكفارة الجماع. ومنهم من قال ما دام الحكم واحدا فإنه يجب أن يقيد المطلق بالقيد الذي قيد به المقيد وإن اختلف السبب. واستدل هؤلاء بدليل حديث معاذ بن الحكم أنه أراد أن يعتق جاريته التي لطمها، فدعا بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسألها أين الله، قالت في السماء، قال أعتقها فإنها مؤمنة. فإنه استفاد من هذا أنه لو لم تكن مؤمنة ما شرع عتقها. وعللوا أيضا بتعليل جيد، قالوا إنه إذا أعتق الكافر فإنه لا يؤمن أن يرجع إلى أصله وأهله، لأنه الآن تحرر فيمكن أن يذهب إلى أهله ويزيد سوادهم في محاربة المسلمين. فالصواب أنه لا بد من الإيمان، صحيح أنه لا بد من الإيمان. الشيخ حسن الله، بالنسبة للكسوة اي نعم، ظاهر الآية أنه يكفي، لكن الطفل الذي يأكل الطعام والميسر والأنصار إلى آخره. أثر عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه في ذلك أثر، ما هو؟ نعم، يحيى، أنه فقد شمس القمر يقول يا أيها الذين آمنوا فقد شمس فإما خير تؤمر به أم شر. نعم، إذا سمعت الله يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه. وذكرنا أن تصدير الخطاب بالنداء يدل، نعم، على ثلاثة أشياء، لا، على التنبيه والاعتناء به. طيب، وإذا صدر بمخاطبة المؤمنين ماذا يفيد محمد؟ إنه يدل على أن امتثال ما يأتي إما فعلا أو تركا من أسباب وتصديقه إن كان خبرا من أسباب زيادة الإيمان، من مقتضيات الإيمان، من مقتضيات الإيمان. هذه واحد. الثاني أن فيه الإغراء، نعم، الإغراء والحث، نعم، لأن وصف الإنسان بالشيء الذي يؤدي إلى أن يقدم هذا إغراء وحث. طيب، الثالث أن مخالفته من أسباب نقصان الإيمان، نعم، أن مخالفته سبب النقصان الإيمان. بارك الله فيك. الخمر له تعريف أحمد، ما غطى، ما هو أذهب، ما يذهب العلاقة. طيب، على وجه اللذة والضرر. طيب، هل له أصل في المعاني الحسية؟ إيه، نعم نعم، ومنه الخمار تغطي بالمرأة رأسها، تمام. طيب، الميسر، يلا جابر، أخذ المال على إيش؟ على وجه غير مقابل. لا، ما صحيح. أجل معناه إني لو أعطيك هبة صار ميسر؟ ها، غير حق، هو ما في ظلم ولا، نعم. نعم، يعني أخذ المال على وجه المغالبة. طيب، ويسمى قمارا، لماذا سمي ميسرا؟ نعم، الله ها؟ يتيسر الحصول عليه. نعم، يتيسر الحصول عليه، ولهذا ربما يربح الإنسان في مجلس واحد مئات الآلاف. طيب، الأنصاب. الأنصاب هي الأصنام التي يتصل بها الإنسان بالعبادة. ها؟ هي الأصنام. هي الأصنام. الأصنام لأنها تنصب لتعبد من دون الله. طيب، الأزلام هي ما يستقسم به. كيف؟ كيف ذلك؟ معروف. لنفرض أنها رقاع. يكتب على أحدهما رقاع أو لا تفعل. والثالث. طيب، ويضعها في لا في إناء ما يصح، يعني الإناء يشوفه يأخذ اللي يبي، وفي كيس. طيب، ثم يدخل يده فيأخذ واحد، إذا خرجت تفعل فيأخذ بيت، وإذا خرجت لا تفعل فيأخذ بيت، وإذا خرجت لا غير يقوم عليها شيء يعيد مرة ثانية. صح. ما معنى يستقسمون؟ يعلنوا. هو الأزلام يستقسمون بها. إبراهيم، يطلبون ما قسم لهم. نعم، يطلبون ما قسم لهم. بارك الله فيك. قوله لعلكم تفلحون، لعل هنا سامي. نعم، ترجي، وهي من الله عز وجل واقع. لعل التعليل. التعليل. لعل للتعليل، أي لأجل أن تفلح. فما هو الفلاح الفجري؟ ما أخذنا؟ نأخذ إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان. قال الله تعالى: رجس من عمل الشيطان. ذكرنا أن الرجس نوعان: جزاء حسي ومعنوي. حسي ومعنوي. مثل للمعنوي. مثل لقوله تعالى: لقوله رجس من عمل الشيطان. لا، قوله تعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان. طيب، الحسي جزاء. الحسي مثل الخمر. لا. طيب، كمل. الحسي مثل الميت. هات مثال شاهد. إيه، لكن نريد دليل من القرآن أو السنة. أودم فإنه أودم مسبوحا فإنه. كمل. قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا رجس حسي ولا معنوي؟ بارك الله فيك. طيب، من عمل الشيطان، يعني أن هذا العمل من عمل الشيطان، لأنه أضافه إلى الشيطان لأنه أوحى به وأمر به الإنسان. والشيطان قيل إنه مشتق من شطن إذا بعد، لبعده عن رحمة الله عز وجل، لأن الله لعنه وطرده وأبعده عن رحمته. وقيل إنه من شاط، أي غضب، والغضب دائما يكون التصرف فيه أهوج، والأول أصح. والدليل على هذا أنه مصروف شيطان، ولو كان من شاطئ لكان فيه زيادة الألف والنون فيكون غير مصروف. فاجتنبوه، أي ابتعدوا عنه، كونوا في جانب وهو في جانب. لعلكم تفلحون، لعل للترجي، للتعليل، أي لأجل أن تصلوا إلى الفلاح. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب، فهو يجمع أمرين: الفوز بالمطلوب أي حصول مطلوب الإنسان أي ما يطلبه، والنجاة من المرهوب، وهو كثير في القرآن. ثم قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. الجملة فيها حصر، أداته إنما، أي ما يريد الشيطان إلا ذلك، أن يوقع بينكم العداوة إلى آخره. وقوله يريد هنا بمعنى يحب، وإذا أحب سيفعل. أن يوقع بينكم أيها أيها المؤمنون العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. العداوة ضد الولاية، والبغضاء ضد المحبة. ففي البغضاء تنفر القلوب، وفي العداوة تنفر الأبدان بعضها من بعض، فلا يتولى أحد الآخر. وأيهما الناتج عن الثاني؟ العداوة، لأنه يبغض أولا ثم يعادي ثانيا. في الخمر والميسر في هنا للسببية، وتأتي في للسببية في اللغة العربية في مواضع كثيرة، ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة حبستها، أي نعم أي بسبب هرة. دخلت النار امرأة في هرة حبستها، أي بسبب الهرة، وليس المعنى أنها دخلت في جوف الهرة، بل المعنى أنها عذبت بسببها في الخمر والميسر. ووجه ذلك أنه يوقع العداوة والبغضاء أن صاحب الخمر والعياذ بالله إذا شرب صار كالمجنون، ربما يقتل أو يسرق أو يزني، وبذلك تحصل العداوة والبغضاء. الميسر أيضا، وجه العداوة والبغضاء أن الميسر أخذ المال على وجه المغالبة، والمال محبوب إلى النفوس، فإذا أخذ هذا الإنسان منك مالا كثيرا من أجل أنه غلبك في شيء لا يساوي ولا ربع المال الذي أخذه، فإنه سوف يبقى في قلبه بغضاء وتنتج العداوة. ويصدكم عن ذكر الله، نعم يريد الشيطان أن يصدنا عن ذكر الله، عن ذكر الله باللسان، وعن ذكر الله بالجوارح، وعن ذكر الله بالقلب. هذا ما يريد الشيطان منا، أن يصدنا عن ذكر الله بالقلب واللسان والجوارح. فتجد الإنسان إذا هم أن يقوم يصلي يثبطه الشيطان ويسول له ويأتيه التثاؤب ثم يبقى. إذا أراد أن يذكر الله أو يقرأ القرآن فكذلك، تجده نشيطا في شيء من الأشياء، فإذا أمسك بالمصحف ليقرأ أتاه الكسل. إذا عجز الشيطان عن الإنسان أن يصده عن القول والفعل أتاه من ناحية ثانية، وهي الصد بالقلب، أن يصد قلبه عن ذكر الله. وهذه هي الفاجعة العظيمة، لأن القلب إذا غفل عن ذكر الله فإنه يضيع على الإنسان أمور دينه ودنياه. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ولهذا يجب على الإنسان أن يلاحظ نفسه في هذه الناحية، هل هو إذا جلس يقرأ القرآن قلبه يكون حاضرا، وهل هو إذا ذكر الله يكون قلبه حاضرا، وهل هو إذا صلى يكون قلبه حاضرا، أم هو غافل؟ إنه إذا كان غافلا غافل القلب عن ذكر الله باللسان والجوارح فقد فقد روح العبادة حقيقة. ولذلك نجد الإنسان إذا غفل في صلاته خرج منها بقلب كما دخل فيها بقلب، يعني بنفس القلب، لا يزداد نورا ولا إيمانا ولا كراهة للفحشاء والمنكر. وقد أخبر الله تعالى أن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فلماذا لا يجد الإنسان إذا خرج من الصلاة كراهة للفحشاء والمنكر؟ لماذا لا يجد؟ لأنه إنما صلى صلاة جسد فقط لا صلاة قلب. وهذه نقطة نسأل الله يعين عليها، أكثر الناس اليوم مبتلون بها ويسألون دائما كيف يتخلصون منها، لكن الخلاص منها سهل، وهو أن تحاول حضور القلب في الصلاة من أولها إلى آخرها. عود نفسك هذا، أجبر نفسك على هذا حتى تجد لذة العبادة. طيب وعن الصلاة؟ نعم يصدكم من ذكرها. وعن الصلاة خص الصلاة بالذكر معيدا حرف الجر إشارة إلى شرفها وعظمها، يعني أعاد حرف الجر دون أن يكون الكلام ويصدكم عن ذكر الله والصلاة، قال وعن الصلاة إشارة إلى أهميتها. فالتنصيص عليها وهي من ذكر الله دليل على شرفها، وإعادة العامل وهي معطوفة دليل آخر على شرفها وأنها جديرة بأن تكون قسما مستقلا برأسها. فهل أنتم منتهون؟ الاستفهام هنا بمعنى الإغراء، الإغراء بأي شيء؟ بالانتهاء، فهو أبلغ من قوله فانتهوا، يعني فهل بعد هذا البيان والإيضاح هل تنتهون؟ الجواب نعم ولا لا؟ الجواب نعم، انتهي. ولهذا قال عمر رضي الله عنه حين نزلت الآية انتهينا انتهينا. في هذه الآية الكريمة فوائد، منها أهمية الحكم وهو اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام. ووجه ذلك تصدير الآية بإيش؟ بالنداء. ومن الفوائد أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة من مقتضيات الإيمان، وأن الوقوع فيها من نواقص الإيمان. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الخمر بأي شيء كان، سواء من العنب أو من الرطب أو من الشعير أو من البر أو من أي شيء، لعموم الآية. والقول بأنه لا يحرم إلا خمر العنب قول ضعيف، أولا لأن الآية مطلقة بل هي عامة فيها الداخلة على المفرد، وقد بيّن الرسول عليه الصلاة والسلام أن الخمر كل مسكر. ومن فوائد الآية الكريمة أن الخمر قليله وكثيره حرام للعموم، ولكن إذا كان الشراب لو أقللت منه لم يحصل الإسكار، ولو أكثرت لحصل الإسكار، فهل يحرم؟ الجواب نعم يحرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما أسكر كثيره فقليله حرام، ما أسكر كثيره فقليله حرام. ولأن تناول اليسير الذي لا يسكر ذريعة إلى تناول الكثير الذي يسكر، فإن الإنسان إذا شرب هذا الشراب اللذيذ وهو لا يسكره فإن ذلك يتعدى إلى أن يزداد منه فيسكر. وهل إذا كان هذا الشراب يسكر من شربه ولا يسكر من أدمن عليه، كما يوجد الآن في الذين يدمنون على الخمر نسأل الله العافية لا يسكرون، فهل يحرم عليهم أو لا يحرم؟ يحرم، لأنه إذا كان اليسير الذي لا يسكر يحرم فهذا مثله، وعدم الإسكار في هذا باعتبار الشخص المعين لا باعتبار قوة هذا الشراب، فإن هذا الشراب فيه القوة المسكرة لا شك، فيكون حراما على من أسكره وعلى من لم يسكره. ومن فوائد هذه الآية الكريمة جواز النبيذ إذا لم يصل إلى حد الإسكار. النبيذ هو الماء ينبذ فيه العنب أو الرطب لمدة يوم أو يومين، فيكتسب الماء طعم هذا الذي نبذ فيه دون أن يسكر، فهل هو حلال أو حرام؟ الجواب حلال، لأن المحرم الخمر وهذا لا يسكر. طيب لو طالت مدته بأن زاد على 3 أيام، فما دام لم يسكر فإنه حلال، لكن ينبغي إذا أتى عليه 3 أيام ولا سيما في أيام الحر والمناطق الحارة ألا يشربه، لأن الإسكار فيه قد يكون خفيا. ولكن علامة المسكر أنه يرتفع، أن الشراب يرتفع لأنه يكون فيه الزبد والزبد يرفع المستوى، فهذا علامة المسكر. والخلاصة أن النبيذ إيش؟ حلال لأنه لا يسكر، لكن إذا كان في زمن أو مكان يغلب على الظن أنه وصل إلى حد الإسكار فالورع اتقاؤه ويعطى الحيوان أو ما أشبه ذلك. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الميسر قليله وكثيره للعموم، إنما الخمر والميسر حتى لو كانت المغالبة من قرش واحد كذا، لو يسيرا ولو يسيرا، لأننا نقول قليل الميسر الذي لا يجحف بمال الإنسان ولا يهتم به كقليل الخمر الذي إذا كان قليلا لمسكر وإذا كان كثيرا أسكر. ولا شك أن المغالبة إذا كانت في شيء يسير تجر إلى المغالبة في شيء كثير لا شك فيها. ويستثنى من ذلك ما مصلحته أعلى من مفسدته، وذلك في 3 أشياء بيّنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. السبق بفتح الباء هو العوض المأخوذ على السبق، والنصل السهام، والخف البعير، والحافر الفرس. قال أهل العلم وإنما استثنى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لأن بها يقوم الجهاد في سبيل الله الذي به إعلاء كلمة الله، وهذه مصلحة عظيمة، مصلحة عظيمة. فالناس إذا علموا أنهم إذا تسابقوا في هذه الأشياء رخص لهم في أخذ العوض عليها سوف يكثرون إيش؟ المسابقة، يعني سيحصل عليها شيئا. فإن قال قائل لو أن الناس عدلوا عن هذه 3 في الجهاد إلى وسائل أخرى فهل يبقى الحكم فيها أو ينتقل إلى الوسائل الأخرى؟ فالجواب تعارض هنا اللفظ والمعنى، اللفظ والمعنى. فمن كان لفظيا قال يبقى الحكم فيها وإن لم تستعمل في الحرب، ومن نظر إلى المعنى قال إنها إذا كانت لا تستعمل في الحرب فلا فرق فيها بين فلا فرق بينها وبين الأشياء الأخرى، وهذا هو الأقرب، هذا هو الأقرب. إلا أن هذا يعكر عليه أن الرسول أخبر أنه في آخر الزمان تبطل وسائل الحرب ويعود الناس إلى السهام، يعود الناس إلى السهام، هذا واحد. ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. ثالثا أنه ربما تسقط منفعة هذه الأشياء في مكان دون مكان، ففي المغارات والجبال لا ينفع فيها إلا الخير. فعلى كل حال نحن نريد أن نحرر المسألة من الناحية الفقهية، نقول إذا ثبت الحكم لعلة فإنه يزول بزوالها، فإذا قدرنا أن الناس لا يستعملون هذه الأشياء الثلاثة في الحرب فقد انتفت العلة فينتفي الحكم وتكون المغالبة فيها كالمغالبة في غيرها. طيب، هي إذا بطلت لابد أن ينتقل الناس إلى إيش؟ إلى شيء آخر. فهل تجوز المسابقة بعوض في هذا الشيء الآخر الذي حل محل هذه المذكورات؟ الجواب نعم، لا شك في هذا، لا شك في هذا. وعليه فالوسائل الحديثة في الحرب تجوز فيها المغالبة بالعوض لأنها قائمة مقام هذه الأشياء الثلاثة. طيب، يشبه هذا من بعض الوجوه أن زكاة الفطر جاء فيها ذكر التمر بعد والشعير والزبيب والأقط، وقد أخبر أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن هذا هو طعامهم في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، قال كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا يومئذ التمر والشعير والزبيب والأقط. لو أن الناس عدلوا عن الشعير وصاروا لا يقتاتونه فهل يبطل الحكم فيه أو لا يبطل؟ نقول من كان لفظيا قال لا يبطل لأنه نص عليه في الحديث، ومن كان معنويا قال إنه يبطل، والصحيح أنه يبطل، وأنه إذا صار الشعير غير قوت فلا يجزي في الفطرة، لأن السنة واضحة في هذا، واضحة في أنه لا بد أن يكون طعاما، مثل قوله في الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فانتبه لهذا. الآن لدينا مثالان، الفطرة وهذا والمسابقة في الثلاثة. طيب، المسابقة في العلم، نحن نعلم أن الدين الإسلامي قام بالجهاد باللسان والسنان، فهل تجوز المغالبة في العلم الشرعي بعوض أو لا تجوز؟ المشهور من المذهب أنها لا تجوز، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم حصر لا سبق إلا في، وهذا حصر. والذين يذهبون إلى اعتبار المعاني يقولون يجوز، تجوز المناظرة والمغالبة في العلوم الشرعية. وربما استدلوا بقصة أبي بكر رضي الله عنه مع قريش في قوله تعالى ألف لام ميم غلبت الروم في أثنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. من الذي غلب الروم؟ الفرس، والفرس قوم مشركون ويميل إلى جانبهم المشركون من قريش، والروم أهل كتاب يميل إليهم المؤمنون ويفرحون بانتصارهم على الفرس مع أنهم كفار، لكنهم أقرب إلى المؤمنين من الفرس في ذلك الزمن لقوة الفرس في ذلك الوقت. قال المشركون لا يمكن أن يغلب الروم الفرس، وقال أبو بكر بل يمكن. أبو بكر يصدق بالقرآن وأخباره وهم لا يصدقون، فضربوا عجلا 10 سنين. إن غلبت الفرس في هذه العشر فالسبق على من؟ على أبي بكر. وإن غلبت الروم فالسبق على قريش. فأقر النبي صلى الله عليه وسلم هذه المغالبة لأنها علم شرعي، تصديق بالقرآن وعدم تصديق. واختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن المغالبة في العلم بالسبق جائزة، لكن انتبهوا لنقطة في هذه المسألة: إذا كانت المغالبة لقصد الوصول إلى الحكم الشرعي، أما إذا كانت المغالبة من أجل أن يكتسب هذا مالا من أخيه فلا تجوز، لأن هؤلاء لم يريدوا الدين، أرادوا المال، أرادوا الدنيا. بعض الناس استغل هذه المسألة أو هذا القول، استغل هذا القول على إطلاقه وقال خلاص ما دام مسألة علم فلم تراه. ولكن لا بد من التقييد أن يكون القصد بالمغالبة الوصول إيش؟ إلى الحق، لا الوصول إلى المال. طيب العلوم غير الشرعية كعلم النحو مثلا تجوز المغالبة فيه؟ الظاهر لا، لأن النحو وإن قلنا إنه شرعي فإنما يكون شرعيا إذا كان المقصود به الوصول إلى معرفة الكتاب والسنة. ولهذا نقول العلوم العربية وسيلة ما هي مقصودة لذاتها. طيب الفيزياء والكيمياء والجغرافيا والأشياء تجوز المغالبة فيها؟ لا تجوز المغالبة فيها. نعم، من فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الأصنام لقوله تعالى نعم فاجتنبوه. وهل يعم هذا كل ما اتخذ صنما من أي مادة كان؟ الجواب نعم يعم، يعني الآية مطلقة. وقد أبدل الله تبارك وتعالى عبادة الأصنام بعبادة الرحمن، لأن الإنسان بطبيعته لا بد له من شيء يأوي إليه في طلب ما ينفعه ودفع ما يضره، فأبدل الله تعالى التعلق بالأصنام بإيش؟ بالتعلق بالله عز وجل. ومن فوائد هذه الآية الكريمة تحريم الاستقسام في الأزلام، وهو صريح. ومثل ذلك ما يسمونه بحظك ونصيبك، فهي إن لم تدخل في هذا تدخل في الميسر، فهي محرمة. طيب وهل مثلها أن يستقسم بالنجوم؟ نعم، فيقال مثل هذا الرجل ولد في سعد السعود في حياته سعيدة، هذا ولد في نجم الدبران فحياته تعيسة دبور. نعم، وما أشبه ذلك. الجواب نعم، يدخل في هذا، بل هو نوع من الشرك، لأن إثبات سبب لم يجعله الله سببا شرعيا ولا قدريا من الشرك. وقد أبدل الله والحمد لله هذه الإسلام بإيش؟ بصلاة الاستخارة. فإذا أشكل عليك أمر من الأمور تريد أن تفعله، أخير هو لك أم شر؟ فعليك بالاستخارة، تصلي ركعتين من غير الفريضة، ثم إذا سلمت تدعو الله تعالى بالدعاء المعروف: اللهم أني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك، إلى آخره. جاء الأسئلة. المراهن من طرف واحد. نعم. على أمور ليست شرعية، ممكن يقول مثلا راهن إن جاء فلان لك من الثياب. إيه نعم. ثالث فلان. هذه مهم مراهن. هذه إما جعل وإلا تشجيع إذا كان فيها خير، مثل أن أقول إن عرفت كذا فلك كذا وكذا. الناس يا أخي الآن واقع في هذا. أيه. إن جاء فلان على الشكل الليل. هي في الحقيقة الناس ارتكبوا مثل هذا الذي تقول، وارتكبوا أيضا شيء آخر، يتلاعبون بالمال لأن الله منعم عليهم. لو تبي تنادي واحد اسمه محمد يقول عبد الله نسيانا، قالوا عليك حق. نعم، ولو تعطيها فنجان ما امتلع قالوا لك ما مليته يا أخي عليك حق. نعم، هذه الحقيقة عندنا من باب الترف والميوعة، وأنها في الحقيقة التلاعب بالمال. ولهذا نستفتى في هذه المسألة ونقول لا يلزمك أن تلتزم بما قال، قل لا ما أعطيك. شيخ بدلا ما يقوم بالتحريم؟ تحريم صعب، تحريم صعب. نعم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء إلى آخره. انتهينا إلى قوله والأزلام. طيب، من فوائد هذه الآية الكريمة التحذير البالغ من هذه الأعمال الأربعة، من لقوله رجس من عمل الشيطان، فإن هذا يقتضي التنفير التام بوصفها رجسا، ثم بوصف هذا الرجس من عمل الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة وجوب اجتناب الخمر والميسر والأنصاب والأزلام لقوله فاجتنبوه. ومن فوائدها أن اجتناب هذه الأشياء الأربعة سبب للفلاح، وكل إنسان منا يريد الفلاح فليأتي أسبابه. وجه ذلك قوله لعلكم تفلحون. من فوائد الآية الكريمة إثبات تعليل الأحكام الشرعية، يعني أن الأحكام الشرعية لها غايات حميدة وهي الحكمة، لقوله لعلكم تفلحون. ومن قوله أيضا رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ومن فوائد الآية الكريمة أن طريقة القرآن الكريم في بيان العلل تارة يتقدم بيان العلة وتارة يتأخر، يعني إذا ذكر الله حكما وذكر له علة فتارة يذكر العلة قبل ثم يبني عليها الحكم، وتارة يذكر الحكم ثم يأتي بالعلة حسب ما تقتضيه الحال وقرائن السياق. فهنا ذكر العلة قبل الحكم. أنتم معنا؟ إيش العلة؟ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. وفي قوله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، قدم العلة والحكم العلة، فقال قل هو أذى فاعتزلوا النساء. وفائدة تقديم العلة هو أن الحكم يأتي إلى النفس وقد اطمأنت وترقبت الحكم، اطمأنت إلى الحكم وترقبت الحكم، لأن من المعلوم أن العاقل إذا ذكرت له العلة فسوف يعمل بمقتضى هذه العلة. فقوله تعالى قل هو أذن فاعتزلوا، بمجرد ما يسمع الإنسان قل هو أذن سوف يأتي إليه الحكم فاعتزلوا، وهو قد إيش ترقبه. وهذا أيضا مثل رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، من حين أن تأتي العلة رجس من عمل الشيطان يكون الإنسان مترقبا لحكم النهي، وتارة تكون العلة بعد الحكم، كما في قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس، فإنه رجس. وذلك لأن الميتة والدم ولحم الخنزير تنفر منه الطباع، فقدم الحكم لأن النفوس السليمة تترقب هذا الحكم وربما تتجنبه بدون حكم شرعي. ثم يأتي الشرع، تأتي العلة مطابقة لما تقتضيه الفطرة. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن أعمال الشيطان التي يأمر بها رجس، بقوله رجس من عمل الشيطان. ثم هل نقول إن في الآية دليلا على نجاسة الخمر لأن الرجس هو النجس كما في قوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس؟ الجواب نعم، بعض العلماء استدل بهذه الآية على نجاسة الخمر، ولكن عند التأمل في الآية الكريمة لا تجد دليلا فيها على نجاسة الخمر من وجهين. الوجه الأول أنه قال رجس من عمل، فهو رجس عملي، والرجس العملي هو الرجس المعنوي كما في قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان. الوجه الثاني أن الميسر والأنصاب والأزلام ليست رجسا، ليست رجسا حسيا، والخبر عن هذه الأربعة واحد أو مختلف؟ واحد، الخمر مبتدا وعطف عليه الثلاثة ثم جاء الخبر رجس، فأين الدليل على أن هذه الأشياء الأربعة مختلفة في الحكم؟ فيقال في الثلاثة رجس عملي ويقال في الأول رجس حسي، أين الدليل؟ يحتاج إلى دليل. فإن قال قائل دلالة الاقتران ضعيفة ولا يعمل بها، فالجواب أن الأصل في الاقتران أن يكون الحكم واحدا في الجميع إلا بدليل. مثال ذلك، قال أبو حنيفة إن الخيل حرام. الخيل تعرفونه، معروفة، لقوله تعالى: والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة، فقرنها بالبغال والحمير فتكون حراما. ولا شك أن الصواب معه، لأن الأصل في الاقتران التوافق في الحكم، لكن الخيل لها دليل يخرجها، وهي ما رواه البخاري عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: نحرنا في المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا وأكلناه. وهذا يخرج الخيل عن حكم البغال والحمير. هنا ليس هناك في الآية الكريمة إنما الخمر والميسر، ليس عندنا دليل يخرج الخمر عن حكم ما قرن معه، وهي عجيب الميسر والأنصاب والأزلام. وعلى هذا فلا دلالة في الآية على نجاسة الخمر نجاسة معنوية. فإن قال نعم نجاسة حسية، نجاسة حسية. فإن قال قائل: وهل في السنة ما يدل على ذلك؟ فالجواب لا، الجواب لا، ليس في السنة ما يدل على هذا. وأما حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا في بأرض قوم أهل الكتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. ما الجواب عن هذا الحديث؟ نقول: هذا الحديث استدل به من يرى نجاسة الخمر نجاسة حسية، ولكن لا دليل فيه في الواقع، لأن هذا الحديث إنما نهاهم الرسول عليه الصلاة والسلام عن الأكل فيها إلا بعد الغسل، إلا بعد الغسل، وشرط آخر: ألا نجد غيرها. مراده بلا شك في هذا الابتعاد عن مخالطتهم والأكل في أوانيهم، بدليل أنه لو كانت العلة النجاسة لكان غسلها يكفي في جواز الأكل بها، يعني أنه لا يشترط أن لا نجد غيرها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد منا أن لا نختلط بأهل الكتاب، وأن نبتعد عنهم، وأن لا نستعير منهم، لئلا يمن علينا بذلك. هذه واحدة. ثانيا أن نقول: ما الدليل على أن هذا، ما هو وجه كون هذا دليلا على أنه على نجاسة الخمر؟ قالوا: لأن أنيتهم يكون فيها الخمر لأنهم يستحلون الخمر. فنقول: ويكون فيها الخنزير لأنهم يستحلون الخنزير. وما الذي أدرانا أن الرسول عليه الصلاة والسلام راعى الخمر دون الخنزير، أو راعى الخنزير دون الخمر، أو راعى الأمرين جميعا؟ لا دليل. والذي يتبين لنا أن العلة في ذلك هو أن لا نختلط به، وأن لا نأكل في أنيته. إذن لا دليل في هذا الحديث. طيب، فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم سئل عن الخمر تتخذ خلا؟ قال: لا، يعني إذا تخمر الشراب فهل يجوز أن نحبسه ليكون خلا، أو أن نضيف إليه مادة تجعله خلا؟ قال: لا. قلنا: لا دليل على النجاسة، هذا دليل على أنه لا يجوز أن يبقي الخمر عنده بل يريقها لئلا تدعوه نفسه إلى تناولها، وهو واضح وليس فيه الإشارة إلى النجاسة في أي حال من الأحوال. إذن من ادعى نجاسة الخمر نجاسة حسية فليأتي بالدليل، وإلا فلا يمكن أن نلزم عباد الله بغسل الأواني من الخمر أو بغسل الثياب إذا أصابها أو بغسل الأبدان، ولا يمكن أيضا أن نبطل صلاة عباد الله إذا كان في ثيابهم بقع من الخمر أو في أجسادهم إلا بدليل. المسألة مو مسألة لفظية فقط نجس ولا غير نجس، المسألة يترتب عليها أشياء، فلا بد أن يكون عندنا برهان من الله عز وجل يمكننا أن نلزم عباد الله بشيء يقتضيه النص. واضح؟ إذن نقول الأصل أجيب الأصل عدم النجاسة، الأصل عدم النجاسة، ومطلق التحريم لا يقتضي النجاسة، بدليل أن السم والمأكولات الضارة حرام وليست نجسة. هذا دليل مأخوذ من القاعدة المعروفة، وهي أن الأصل براءة الذمة. ثم نقول لدينا دليل إيجابي غير الدليل الأصلي الذي هو النفي أو العدم، دليل إيجابي على أنها طاهرة أي الخمر وأن نجاستها معنوية. الدليل الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، خرجوا بها إلى الأسواق وأراقوها، ولو كانت نجسة ما أراقوها بالأسواق، لم يريقوها بالأسواق، لأنه لا يجوز أن نريق في أسواق المسلمين شيئا نجسا كما لا يجوز البول والغائط. أجاب القائلون بالنجاسة بناء على أصل، وإلا فالأصل عدم النجاسة، لكن قالوا دينان الخمر يعني أوان الخمر ليست بكثرة بحيث تسيل منها الطرقات، يعني لم تبلغ كثرة تسيل منها الطرقات. فنقول سبحان الله، هل هذه الأواني التي يستعملها الصحابة رضي الله عنهم قبل التحريم أيها أكثر أو نقطة من بول؟ نعم كيف؟ ما فهمت، هي أكثر لا شك، لا شك، وهي أكثر من شيء صغير من العذرة، ونحن لا نقول إن سكك المدينة صارت أنهارا تجري من الخمر، ما نقول بهذا. لو قالوا ما الذي أدراكم أنهم أراقوها في الأسواق؟ لعلهم أراقوها في حافات السوق الذي ليس مطرقا للناس، فنقول هذا خلاف الإطلاق، خلاف الإطلاق، أراقوها في الأسواق، ولم يقل أراقوها في جوانب الأسواق، وكون الشيء في الجانب شرط زائد على الإطلاق فيحتاج إلى ثبوت أنهم أراقوها في جوانب الأسواق. ثم هل نقل عن الصحابة أنهم لما أراقوها غسلوا الأواني؟ لم ينقل، لم ينقل ذلك، ولو كانت نجسة لا لا لا لا, لا غسلوا الأواني ونقلوا هذا للأمة، دليل آخر ما ثبت في صحيح مسلم أن رجلا أتى براوية من الخمر، الراوية قربة كبيرة، راوية كان يدخرها للرسول عليه الصلاة والسلام، فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأهداها، لم يعلم أنها حرمت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت. ومعلوم أن الإنسان لا يجوز أن يقبل هدية محرمة سواء كانت محرمة لعينها أو لكسبها إذا علم صاحبها الذي أخذت منه. فكلمه أحد الصحابة سرا وقال له بيعها بيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما ساررته، وإنما استفهم عن المسارة، مع أنه لا ينبغي للإنسان أن يسأل رجلين يتساران ماذا قلتما، لكن المقام يقتضي السؤال. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم سمع طرف الحديث فقال بما ساررته، قال قلت بعها، فقال إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بغسله. أرأيتم لو كان الخمر نجسا أيسكت النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يقول لهذا الرجل اغسل الراوية؟ أجيب لا يسكت أبدا، لأن هذا الرجل لا يدري أنها حرمت، كيف يدري أنها نجسة؟ فإذن يتبين أن الخمر نجاستها نجاسة معنوية، وهذا وإن كان لم يقل به إلا قليل من الأمة، فالجماعة مع الدليل، الجماعة مع الدليل، والجمهور على أنه نجس نجاسة حسية، لكن كما رأيتم الأدلة الآن واضحة أن نجاسته نجاسة معنوية. ينبني على هذا ما الأشياء اللي فيها كحول الآن، السبيرتو، وكذلك أيضا ما يدهن به الجروح وما أشبه ذلك، هل تكون نجسة أو طاهرة؟ طاهرة، لأن يعني إذا كان الأصل الذي هو الخمر طاهرا على ما تبين لنا من القرآن والسنة، فكذلك ما كان فيه شيء منه من باب أولى أن يكون طاهرا. فإن قيل فهل تبيحون أن يتطيب الإنسان بهذه الأطياب أو يتدهن بهذه الدهونات؟ نقول أما عند الحاجة فنبيح، عند الحاجة نبيح، ولا عندنا فيه والحمد لله أشكال، يعني مثل أن يحتاج الجرح إلى مسح بالسبيرتو أو غيره من أجل سهولة بطه بالإبرة، هذا لا شك أنه جائز، لأن الحكم المشتبه تبيحه الحاجة ولو كان أصله التحريم. طيب، فإن لم يكن محتاجا وإنما يتطيب به، فهل هذا حرام أو لا؟ ننظر قوله تبارك وتعالى فاجتنبوه، هل المراد اجتناب شربه المؤدي إلى المفسدة أو الاجتناب مطلقا؟ نقول إذا كان الله يقول فاجتنبوه ثم قال إنما يريد الشيطان إلى آخره، علمنا أن المراد بالأمر بالاجتناب هو اجتناب الشرب، لا شك في هذا أنه اجتناب الشرب. أما اجتناب غير الشرب فهذا محل اشتباه، والورع أن لا يفعل الإنسان إلا لحاجة، أن لا يتدهن بهذه الأشياء إلا لحاجة كالتعقيم للجرح وما أشبه ذلك. طيب، فإن قال قائل إذا كان في هذه الأطياب نسبة لكنها ضئيلة 5% مثلا، فهل يؤثر؟ ف فالجواب لا يؤثر، لا يؤثر إلا ما أثر في المخلوط معه، وأما إذا لم يؤثر فليس بحرام. بدليل، رجل عنده إناء من ماء سقطت فيه نجاسة لكن لم تغيره، ماذا يكون هذا الماء؟ يكون طهورا لأنه لم يؤثر. فعلى هذا نقول إذا كانت النسبة ضئيلة حتى في هذه الأطياب فإنه لا شك في أنها مباحة، لأن النسبة الضئيلة لا تؤثر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة رحمة الله تبارك وتعالى بعباده الذين خلقهم لعبادته، حيث حذرهم من كل ما فيه الضرر وبين لهم النتائج الطيبة لقوله فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان إلى آخره. في هذه الآية الكريمة إثبات الإرادة للشيطان لقوله إنما يريد الشيطان، ولا شك أن له إرادة. أرأيتم قول الله له للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس وجادل ربه، عن إرادة ولا عن غير إرادة؟ عن إرادة. إذن الشيطان له إرادة. ومن فوائد الآية الكريمة سوء إرادة الشيطان ببني آدم، وهو أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء التي توجب التفرق. ومن فوائد الآية الكريمة أن تفرق الأمة من مرادات الشيطان، لأن العداوة والبغضاء تؤدي إلى التفرق لا شك، فيكون كل ما يؤدي إلى الفرقة من مرادات الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة القاعدة التي أشرنا إليها الآن أن كل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مرادات الشيطان، فيدخل في هذا آلاف المسائل. البيع على بيع المسلم يوجب البغضة والفرقة، الاستئجار على استئجاره، الخطبة على خطبته، وما أشبه ذلك. فكل ما يؤدي إلى الفرقة فإنه من مراد الشيطان. ومن فوائد الآية الكريمة كراهة الله تبارك وتعالى للعداوة والبغضاء بين المسلمين، لأن هذا تحذير لا بعده تحذير، إنما يريد الشيطان يوقع إلى آخره. وهذا واضح لأن الله تعالى أمر بالاجتماع ونهى عن التفرق، فقال جل وعلا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، وقال تعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وقال تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. والدليلان الأصليان بل الأصلان الكتاب والسنة مملوءة بهذا، أي بطلب الاجتماع والنهي عن التفرق. فهل يدخل في ذلك طلبة العلم؟ نعم، من باب أولى. لكن مع الأسف أن طلبة العلم إذا اختلفوا في أمر اجتهادي صار بعضهم لبعض عدوا إلا ما شاء الله، وصار يتكلم في عرض أخيه بلا حق، فيكون ظالما لنفسه أولا وظالما لأخيه ثانيا، وظالما لعباد الله الذين ينتفعون من أخيه، لأنه إذا سقطت هيبته وقيمته في أعينهم لم ينتفعوا بعلمه، فيكون هذا ظالما لنفسه وظالما لأخيه وظالما لكل من ينتفع بعلم أخيه، ولذلك يجب التنبؤ لهذا، وأن تعتقد أن من خالفك في أمر اجتهادي فقد وافقك في الحقيقة، لأن كليكما يريد الحق، فهو يرى أن الحق في هذا وأن ترى الحق في خلافه. من منكم رسول للآخر يجب عليه اتباعه؟ من منكم في هذه الحال؟ لا أحد. إذن هو محق في اتباع ما ظن أن الدليل يدل عليه، وأنت محق في اتباع ما ظننت أن الدليل يدل عليه، ولتكن القلوب نزيهة. في أسئلة ولا نمشي؟ نعم. نعم. لأن قوله فاجتنبوه لفظ عام، اجتنبوه في كل شيء، في الاستعمال والشرب، لكن لا نجزم بأنه في الاستعمال لقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداء والبغضاء في الخمر والميسر، فلذلك رأيناه من الأمور التي من الورع تركه. نعم يحيى. صلى الله عليه. قلنا لو كانت النسبة نعم. هل مثل شيء في بعض الأشربة يقولون فيها شيء من الكحول والخمر؟ إيه نعم، إذا كان قليلا اشرب منها، لكن بنصحك إذا شربت فقل بسم الله، وإذا انتهيت فقل الحمد لله. نعم يا سليم. والله عندي شيخ، يمكن ان نضرب التاريخ تحريم الحمر كما ذكرت ابو اسماء رضي الله عنها وارضاها بذبح الفرس، لان اكل الخيل عند الناس الخيل غير معروف. لا انا بزيدك على هذا، الخيل عند الناس يحرم صدرها ويحل دبرها عند العامة، يقول مستقبل جسم الفرس حرام لأنه يلتقى به العدو عند الجهاد، وأما مؤخره فهو حلال، حلال لأن المؤخر يكون عند الإدبار عن العدو خلوا يوكل. لا أسأل عن التاريخ، الحمر حرمت في خيبر، وأسمى بنت أبي بكر تحدث بهذا استدلالا على حل الخيل، فلولا أن عندها علما بأن الخيل أكلت بعد خيبر ما ذكرت هذا على وجه الاستدلال. نعم. لا أبدا، عندك فرس صغير؟ سؤال أجبني. ما عندك شيء؟ ولا تخبر فرس حولك؟ لا هي المعروف. نعم. بعض ايش؟ قلبه؟ والله يا أخي أنا عندي سهل. فهمت من السؤال؟ يقول الإنسان قد يجد يعني شحنة أو حسد أو حسدا في قلبه بالنسبة لأخيه، فكيف يعالج هذا؟ يعالج هذا أن يقول لنفسه أنت تريدين الحق، والمسألة ما هي نص، المسألة اجتهاد. أما لو كانت نصا ما نقبل أن نعذره، لكن إذا كان اجتهاد فالاجتهاد كلنا على اجتهاد. عليكم السلام. صدق. الله يبارك. لعن الله الخمر وشربها إلى آخره من العلم. نعم. لأن ذلك يعنون هذه لإعانتها عليه، مثل لعن آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه. نعم. بعض إيش؟ نعم. بعد الأذان. نعم. نعم. يقول يقاس عليها غيرها واستعمال الخمر في غير التداوي باب أول. يقاس عليها؟ استعمال الخمر في غير التداوي. لكن التداوي بها شربا، ولهذا قال العلماء رحمه الله انه لا يجوز التداوي بها حتى للعطش، لا يجوز ان تشرب الخمر للعطش. وعللوا ذلك بان الخمر اذا شرب الانسان للعطش لا تزيده الا عطشا، ويرى بعض العلماء أنه يجوز للعطش ولا يسلم أنها لا تزيد إلا عطشا، لكن إذا غص باللقمة وليس عنده إلا كاس خمر وغص، أما يموت ينخلق ولا يشرب الكاس ومشي اللقمة، ماذا يصنع؟ يستعملها؟ إيه نعم، يستعملها للضرورة، لأن الله قال سبحانه وتعالى في آية عامة: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. هذه أعم من قوله لما حرم الميتة والخمر، الميتة والخنزير والخنزير وما أهل به، هنا قال: فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. الآية: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، أعم. نعم. وزعل